بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لما خلق الله الإنسان خلقه وسخر جميع الموجودات في خدمته، ولكن وضع له نظاما متكاملا يستطيع من خلاله أن يستفيد من هذه الموجودات بشكل يوصله إلى السعادة، لأنه الموجودات يمكن أن تستخدم بشكل سيء ويمكن أن تستخدم بشكل حسن، والإنسان لا يعرف بالضرورة ما هي المصالح والمفاسد التي تكمن وراء هذه الاستعمالات. قد استعمال ضار هو يحسبه نافعا، وقد شيء نافع هو يعتبر ضارا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما كانت المصالح والمفاسد خفية في الأعم الأغلب، قطعا الإنسان ما يستطيع يميز هذا أفضل أو هذا أفضل. فلهذا لابد من نظام وضوابط وحدود دقيقة هدفع أن تجعل الإنسان على الجادة الصحيحة، حتى لا يستخدم هذه الموجودات في ضرره. هذا المعنى يصدق على كل شيء. يعني الله عز وجل أعطى الإنسان بصرا، لكن البصر بي ضار وبي نافع استعمالاته. الله عز وجل يبين له أن هذا النافع وهذا الضار. أعطاه سمعا يبين له الضار والنافع من السمع. أعطاه بقية الجوارح يدا يبطش بها، رجلا يمشي بها. كل هذا له استعمالات كثيرة من قبيل الأداة. السكين فيه استعمالات حسنة وفيه استعمالات سيئة ضارة ونافعة. الإنسان أحيانا يغلط في التطبيق فما يعرف الضار من النافع. الشريعة تأتي فتقول له يا ابن آدم، هذا في ضررك وهذا في نفعك، هذا في مصلحتك وهذا في مفسدتك. وكاف الخطاب لما يقول له مصلحتك أو مفسدتك، ما يقصد الفرد بما هو فرد فقط، إنما يقصد الفرد بما هو عضو في الهيئة الاجتماعية، لأنه قد شيء يخدم شخصيا لذلك الفرد لكن يخلق ضرر للمجتمع، ومن خلال ضرر المجتمع هو يتضرر، فيكون الضرر بشكل غير مباشر. يعني مثلا الإنسان إذا يريد يأكل بسرف ويأكل من حرام ويكون ثروة مالية ضخمة من الحرام، بالنظرة الساذجة هو منتفع، لكن بالنظرة العميقة لا، هو يتضرر، لأنه هذا الثراء على حساب الآخرين رح يخلق مشكلة كبرى للمجتمع، وهذه المشكلة الكبرى ترتد آثارها وسلبياتها عليما على الفرد، على هو هذا نفسه، راح يحترق بتلك النار أيضا. فإذا هي حتى المصلحة العامة هي تتناول هذا الفرد، فإذا ليس له أن يعمل برأيه في الأشياء، لابد أن ينتظر خطاب الشارع، يأتي الشارع يعطيه تعليمات، هذه التعليمات يسميها أحكام، يسميها حدود، يسميها قيود، بالنتيجة هي مجموعة من الضوابط تنظم سلوك هذا الإنسان وتعرف بما هو في صلاحه وما هو في فساده. ولهذا الشريعة الإسلامية ما تركت بابا من الأبواب في سلوك الإنسان إلا ونظمته. هي بدأت بمن؟ بدأت بسلوكه مع الله عز وجل، أمرته أن يتعامل مع الله عز وجل تعامل العبد مع مولاه وبشكل مطلق، بحيث ليس له أن يختار إلا ما يختاره الله تبارك وتعالى له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فلهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول: المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. كيف يتعامل مع الله؟ أولا يؤدي ما افترض الله عليه فيما بينه وبينه من عبادات، يستشعر تقوى الله عز وجل في خلقه، بحيث لا يمر بشيء يريد أن يتناول إلا ويتذكر أمر الله ونهيه. هذا الذكر على كل حال يعبر عنه، الذكر على كل حال هو أن دائما متى تحرك حركة ولا تسكن سكنة إلا بعد أن تعرف رأي الشارع في ذلك السلوك. فإذا أصلح ما بينه وبين الله، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كيف يصلح؟ يعني يجعل الناس كلهم يحبوه؟ هذا ما يحصل الواحد، هو الله الناس ما كلهم يحبوه. شايف الأنبياء صلوات الله عليهم، الأئمة عليهم السلام، الشاعر يقول: ما سلم الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. المقصود أصلح يعني الله عز وجل يسدد خطاه بحيث يتصرف بشكل سليم، يجنب المشكلات مع الناس، أي مشكلات الناشئة من سوء التدبير. الله عز وجل يسدد خطاه، لأن شايف إنسان مرات إذا ما يكون عناية ربانية ينسى، يغلط، يشتبه، يقع في مشكلة. لو أن الله مفطن لذاك الموضوع قد ما يقع بهذه المشكلة. قيل أن أحدهم استعار كتابا من بعض مدرسي الفلسفة، كان يعتبر هو هذا المدرس ضالا، فلما استعار الكتاب حتى لا يختلط الكتاب مع بقية كتبه عزله وكتب عليه: هذا كتاب الشخص الضال فلان، حتى يميزه على أساس أنه إذا أراد يرجعه يمسحه ثم يرجع الكتاب. صار الوقت أرجع الكتاب ونسى أن يمسح، وصل الكتاب بذاك مكتوب: هذا كتاب الرجل الضال فلان. شافه قال: ما هذا؟ إيش كاتب أنت؟ قال: هذا هو الخذلان، هذا هو خذلان، يعني خذلني الله، لو الله مسددني لكان ايش امسحه على الاقل، لكن هذا الخذلان. قد تكون هذه مسألة يعني محدودة بالقياس الى مسائل كبرى. الله اذا يريد يخذل الانسان اعوذ بالله، في الحقيقة يعني يسلب عقله، يسلب تدبيره. وسلام الله عليك يا امير المؤمنين عليه السلام يقول: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. إنسان يدبر، يضع خطة للفوز، للنجاة، للربح، وإذا سبحان الله يهلك بنفس تلك الخطة. ليش؟ لأنه العين الإلهية لم ترافقه، يعني العناية الربانية لم تشعفه، فلهذا الإنسان دائما بحاجة إلى تسديد الله. أصلح الله ما بينه وبين الناس، هذا الذي يصلح بينه وبين الله. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر دنياه. هذه كلها طبعا مسائل نسبية مثل ما أشرت، يصلح علانيته بشكل نسبي، يصلح دنياه بشكل نسبي، لأن قد جنابك تجاوبني أنه نلاحظ كثير ناس مؤمنين وأولياء لله وابتلوا في دنياهم وأي بلاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذن هذه المسائل نسبية. بالنتيجة حسن العلاقة مع الله، تصحيح الصلة مع الله عز وجل، تنعكس إيجابيا على سلوك الإنسان في المجتمع وفي الدنيا وفي الآخرة. جن. ثم بعد ذلك وضع له ضوابط فيما يتعلق بنفسه، أنه صحيح أنت حر في شؤون نفسك، أنت تملك حرية شخصية، ولكن الحرية الشخصية أيضا الله وضع لها حدود وقيود. على فكرة الحدود المعروضة بالآية الشريفة ليس المقصود منها خصوص الحدود في باب القانون الجنائي الإسلامي، أنه من زنى جلد وإلى آخره، إنما المقصود بالحدود المفهوم الأوسع. حدود يعني تلك القيود وتلك الخطوط الحمراء التي جعلت من قبل الشريعة المقدسة. ولهذا في آية ثانية يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. شايف الفرق إيش؟ هنا قال فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها، هناك قال فلا تقربوها. الفرق كبير، هذا له معنى وذاك له معنى. لا تعتدوها، لا تتجاوزها، يعني لا تدخل في المنطقة المحظورة. أما لا تقربوها يعني إياك أن ترتكب ما يجعلك قريبا منها بحيث يوشك أن تقع فيها، يعني لا تتسبب في شيء يوقعك فيها. ولهذا يقول ولا تقربوا الزنا، لم يقل فقط لا تزنوا، وإنما ولا تقربوا الزنا. كيف؟ قال مثلا: النظرة الحرام بريد الزنا، سهم من سهام إبليس وأشباه ذلك، كما قال شاعرهم: نظرة فابتسام فسلام فكلام فموعد فلقاء. فمن هنا المؤمن يتجنب التسبيب إلى الحرام. لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أحيانا للإنسان يتجنب أشياء قد تكون هي غير محرمة في نفسها، ولكن من باب الاحتياط الاستحبابي. لاحظ في كلمة مروية عنهم عليهم السلام يقول: المحرمات حمى الله. الحمى المنطقة المحمية المحظورة، يعني الممنوع الدخول فيها، باللغة تسمى حمى. المحرمات حمى الله، يعني هذه المنطقة الله حماها، ما حد يدخلها. فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه، هذا الذي يقترب من الحمى يمكن أن يقع فيه. فلهذا الإنسان لا يكتفي فقط بالمحرمات، توجد أشياء قد غير محرمة تسمى مكروهة، توجد أشياء الاحتياط الاستحبابي يقتضي أن تدن إلها، لكن هذا لا بمعنى أنه يتعود، أن إذا تعود على ساعة وقع. من هنا يقال للصائم أنه لا تتمضمض إلا في الوضوء، لأن الشارع في الوضوء أجاز لك المضمضة، فلو سبق شيء قليل من الماء عفوا سهوا بدون عمد، باعتبار الشارع أساسا جوز لك المضمضة في الوضوء، ما عليك شيء. لكن إذا لا في غير الوضوء يصير بناء يتمضمض، وعلى ساعة وإذا سبق شيء لا هنا عليه شيء، عليه أفرض سهوا إلى آخره، رغم أنه مثلا يعني كان عنده يعني عاد على ذلك أنه ما يسبق شيء لكن سبق شيء، لا عليه أن يقضي. لكن إذا كان المضمضة لوضوء الصلاة ودخل شيء سهوا عفوا معلي شيء. الشريعة تريد تعلمنا، ترى عندنا سنخ من الأحكام نسميه احنا مستحبات ومكروهات، بعض الناس يستخفون بها يقول لك هذا مستحب. إيه مستحب، استدري تعويد النفس على ترك المستحب يخلق مشكلة أحيانا، يفوت على هذا الإنسان فوائد وفوائد ومستحب، لكنه هذا بيدفع بلاء عنك. قد بلية من البلايا تأخذ مساحة من أعصابك ومن عمرك ومن مالك ومن ماء وجهك، هو مستحب. لكن تعويد النفس على ترك المستحب وتعويد النفس على فعل المكروه قد يؤدي بالإنسان إلى الوقوع في بليات، بيدخل جهنم. حرام ذاك الذي يدخل جهنم، هذا أفرض ما يدخل جهنم، لكن هذا به مشاكل. ولهذا كان فعل آدم عليه السلام لم يكن فعلا محرما حينما أكل من الشجرة، ولكنه الله عز وجل قال له إذا أكلت من هذه الشجرة خرجت من الجنة، راح تنتقل إلى دار الدنيا ومصائب الدنيا، يعني ما يترتب عليه دخول جهنم. أنا لا ألزمك بحيث إذا خالفت فأنت عاصي تستحق النار، لا، آدم عليه السلام معصوم من أن يرتكب حراما يوجب دخول النار، لكن راح تتعب، نعم تشقى. على العموم قد واحد يقول هي لعلها سنة إلهية، يعني لو شاء الله لمنعه من أكلها لمنع، هذا كلام سليم صحيح، لكن الله شاء أنه تجري الأمور على رسلها في كل القضايا. نعم، ليش النبي ما منع أبا جهل مثلا أفرضوا والمشركين من قتال النبي، وليش ما منع أفرضوا فلان، ما منع ابن ملجم من قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإلى آخره، هذه ما تخلص. الله عز وجل شاء بأن تجري الأمور على رسلها وحسب القوانين العادية. أعود، فإذا هذه اللي تسمى أحكام مكروهة وبعضها تسمى مستحبة، هذه بيها آثار، ومن الخطورة بمكان تعويد النفس على ترك المستحب وتعويدها على فعل المكروه، خاصة بعض المكروهات هذه التي نعم قد تترتب عليها آثار خطيرة. يعني مثل إيش؟ مثلا الفرار من الصوم، واحد ما عنده شغل برا، عنده شغل يسافر يفطر، مريض غيره عنده مثلا افرضوا معاملة إدارية مهمة إلى آخره، يسافر وطيب يفطر، مرة ما عنده شيء، لا يسافر لشيء إلا لكي يفطر، ما عنده شيء إلا يريد يكسر صومه ويفطر. افرض هذا جائز ولكنه مكروه، ومكروه كراهة شديدة. ليش؟ هذه ضيافة الله عز وجل، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة إلى آخره، تعاف وتدع هذه الضيافة الإلهية الرحمانية وتهرب منها مع الأسف. فالحاصل إذن الحدود الإلهية أساسا المقصودة بالآية هي عبارة عن الحدود الإلزامية، أما الأشياء غير الإلزامية مستحبة مكروهة حكمها كما بينا، لكن هذه الحدود الإلزامية من يتعداها، القرآن الكريم يقول ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جد، إذن في علاقة الإنسان مع نفسه، خلنا نرجع، وصلنا إلى هذه النقطة، أول علاقته مع ربه، الآن علاقته مع نفسه. الإنسان صحيح هو يملك حرية شخصية مثلا في أن يسكن ما شاء وفي أن يسافر ما شاء ويبقى ما شاء ويلبس ما شاء ويأكل ما شاء وإلى آخره، ولكن الله عز وجل وضع له حدودا وقيودا. مثلا حينما يريد هذا الإنسان يلبس الشارع يقول له أنا ما عندي مانع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الله يسر هذا علما يسر للمؤمنين أن يتنعموا به. وأصلا في الدنيا، الدنيا الله يسر نعماها للمؤمن وغير المؤمن، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لأن يريد يمتحنهم، فهذا يتنعم وهذا يتنعم. لكن الفرق، الإمام الحسن عليه السلام قال المؤمن نعم يتنعم يتزود، والكافر يتمتع. قيل ما الفرق؟ استخدم الاصطلاح القرآني فتمتعوا، لما يخاطب هؤلاء المسرفين المفسدين يقول هذا متاع فقط ويخلص. أما بالنسبة للمؤمنين يقول المؤمن يتزود. الفرق إيش؟ يتمتع يعني يستهلك. واضح عندك الفرق؟ يتمتع ده يستمتع بالشيء يستهلكه ويخلص، يتزود لا يخزن للمستقبل، يجمع رصيد يوفر، بتعبيرنا يوفر، هذا يستهلك وذاك إيش؟ يوفر. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا الله عز وجل يسر لهذا الإنسان أن يلبس، لكن وضع له شروط بالنسبة لللباس. مثلا لباس الشهرة حرام، يعني إيش اللباس الذي يوجب المهانة عند العرف عند الناس، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. قد لباس بالنسبة لشخص يعتبر عادي، وقد لباس بالنسبة لشخص آخر لا يعتبر لباس شهرة، لباس الذي يوجب الهتك، هتك كرامة المؤمن، لأنه ليس للمؤمن أن يذل نفسه، هذا ما يجوز. ثانيا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في الزي وما شاكل ذلك، هذا أيضا منهي عنه. مثلا لبس الحرير بالنسبة للرجل، لبس الذهب بالنسبة للرجل. الحاصل هذه كلها قيود الله وضعها على لباس هذا الإنسان، هذا بالوضع العادي. أما في الصلاة لباس المصلي فيه شروط معينة منصوصة في باب لباس المصلي من كتاب الصلاة. زين، السكن وضع عليه قيود، السفر عليه قيود. يعني بيوسع النبي صلى الله عليه وآله أو الحاكم العادل أن يفرض على شخص أن لا يسافر. ليش؟ لأن في سفره مثلا مفسدة أو مضرة له أو لسائر الناس أو لكيان المسلمين، فيضع عليه نعم قيودا وحدودا معينة. الإنسان أيضا في أكله أيضا هنالك قيود وهنالك محرمات، كما هنالك محللات، إذا سنحت الفرصة نأتي عليها بإذن الله تعالى. وهكذا ما عدا هذه الحدود الله عز وجل يقول لك أنت مرخص. ولعلمكم ترى مهما كثرت هذه الحدود إذا تقيسها للمباحات، يعني 1 من 10 أو أقل، لعله المعشار، معشار نسبتها قليلة، يعني معظم الأشياء هي على الحل. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، طبعا هذه عليها استثناءات. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا هو الأصل اللي جعله الشرع، فلازم يعرف أن هذا الشيء مباح له أو غير مباح له. وإلا أكثر الأشياء هي على أصل الإباحة، وبعض الأشياء هي متغيرة بتغير المجتمع. يعني مثلا وردت كلمة مأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام تقول لا تقصروا أولادكم على عاداتكم، فإنهم خلقوا في زمان لم تخلقوا فيه أو لغير زمانكم. الملحوظ أن الإمام ما قال لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم أو على أحكامكم أو على مبادئكم، قال على عاداتكم. هو على فكرة حتى الأحكام، قد واحد يسأل أنه يجوز يعني أن يقصره، يقصره يعني جبره على الأحكام، بينا سابقا لا إكراه في الدين، لكن عليه أن يربيه يبادره. قال بادروا أولادكم بماذا؟ بادروا أولادكم بتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم القرآن قبل أن يسبقكم إليهم الضالون أو المرجئة، فرقة من الضلال. بادروهم، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت من الخشب، فلازم من البدء تبدأ معاه. هذا معنى مطلوب، أكيد مطلوب، هذا مسلم، هذا ليس على سبيل القصر. أما قد يقول قائل ورد أنه إذا بلغوا 13 أضربوهم عليها، إذا بلغوا 10 علموهم الصلاة، إذا بلغوا 13 أضربوهم عليها. هو بلوغ متى؟ يكمل 15 بالنسبة للابن، بالنسبة للبنت إذا أكملت 9. هناك رأي آخر بخلاف ذلك، لكن هذا الرأي هو الذي عليه التحقيق. زين، لكن قبل أن يبلغ سن التكليف يجب أن تبادر، أنت تبدأ وياه من البداية، تعوده حتى يعتاد عليها. لا أنه هي الديانة مجرد عادة، لا لا، ما يقصد هذا، يقصد أنه حتى إذا كبر واستوعبها لا يستثقل من تطبيقها، يكون قد تمرن عليها. والنفس كالطفل كما قال الشاعر، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فأنت من البداية عود على ذلك، فإذا تمرد يعني أدب، هذا أضربوهم لا بمعنى أن تؤذيه، لا، وإنما أنت الله أعطاك ولاية أن تحمله على ما هو في مصلحته، لأن الشارع يعتبر مسلم هذا، يعتبر أن أطفال المسلمين ماذا؟ بحكم آبائهم. فهذا انطلاقا من هذا المعنى لازم تعلمها أنت آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، فهذا لا شك فيه. لا تقصروا أولادكم إذن على ماذا؟ لم يقل على أحكامكم، حلالكم وحرامكم وأخلاقكم ومبادئكم وقيمكم، ولكن على عاداتكم. العادات يعني السلوك الشخصي، مثلا على سبيل المثال الأب يلبس الزي الفلاني، هذا اللي يلبس زي آخر، هذا سلك مسلك المهندسين، ذلك يسلك مسلك الأطباء أو مسلك مثلا علماء الدين، هذا مثلا أفرضه يركب السيارة الفلانية، هذا السيارة الفلانية، هذا السكن الفلاني، هذا السكن الفلاني، هذا طريقته أنه يكثر علاقات اجتماعية، هذا طريقته يقلل علاقات اجتماعية. هذه مسائل ليس للأب أن يتدخل فيها، يترك له هو مساحة من الحرية يتحرك فيها ويراقب من أجل الحفاظ عليه. ويا ليت هذا المعنى يتحقق يعني على الوجه الأكمل، لأنه كثير بل أكثر المشاكل الاجتماعية هي ناشئة من التماهل والتساهل والتسامح في قضية تربية الأولاد، وعدم الاهتمام وعدم المراقبة لسلوكهم. وطبيعي الأمر ما تستطيع تقول في البنت أخطر أو في الولد أخطر، هو خطر بالثنين، لأن البنت لها خصوصيات والأولاد الأبناء لهم خصوصيات، ولا بد من رعاية منتظمة مستمرة، لكن لا بحيث تصل إلى حد زرع الشك في نفسه، هذا منهي عنه. الإمام علي عليه السلام في وصية له نهى عن ذلك، وقال بأن هذا يدفع الصحيحة إلى الريب، أو إلى المفسدة، يعني يفسد الصحيح. هذا من شدة ما تشك به يخلق عند واهمة نفسية وربما يوقعه في المحذور. لا، خلي مساحة عنده هو يأخذ قراره، أولا أنت قوي شخصيته، يتعود هو يأخذ قراره، يكون عنده ثقة بنفسه، وإذا شعر أنت تثق به بالتأكيد وراح ينطلق ليبدع أكثر فأكثر. وإذا تكسر نفسيته كسر النفسية فيه مشاكل، لا فقط مشاكل على مستوى المعنوي، حتى على المستوى الأخلاقي قد ينحدر والعياذ بالله إلى الرذيلة إذا كسرت نفسيته هذا الطفل، خاصة إذا بلغ مستوى الوعي والتمييز، وإذا دخل مرحلة المراهقة فالمسألة أخطر. فأنت خليك تراقبه، توجهه التي هي أحسن، وتستعمل معاه الترغيب والترهيب، ما كل تستعمل يا أنت بأسلوب الجبار العنيد، لا، استخدم معه أسلوب الإغراء أحيانا والتشجيع والتشويق، مضافا إلى كون سلوك الأبوين أمام الولد حدوة لهما على الخير أو على الشر. إن صلح سلوكهما أمامه حدا به ذلك إلى الصلاح، وإن فسد سلوكهما أمامه حدا به ذلك إلى الفساد. جن إذن حدود الله تعالى في هذا المجال، في كل مجال، يعني حتى لما تجلس مع واحد تناجيه، تناجيه بتعبيرنا الدارج، يعني ماذا، تشاور بينك وبينه بحيث لا أحد يسمع، أو لا، قد يكون الاجتماع ثلاثي، يعني ثلاثة يجتمعون سرا، أو رباعي، هذا الذي نسميه الاجتماعات، والاجتماعات السرية بالخصوص. حتى هذا القرآن الكريم أعطى حكم، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ويقول أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن حتى هذا ينظم أنه لا يكون الإنسان يجتمع مع إنسان من أجل تدبير أمر محرم، أو السعي في فتنة، أو السعي في فساد. هي الضوابط إذا أخذ بها ما في مشكلة، وكون جماعة يعني يجتمعون على فكرة معينة ويكونون تشكيل معين خاص بهم، أساسا الدين ما يمنع التشكيلات بأي اسم كان هذا التشكيل، ولكن إنما يطلب عدة أمور. أولا لا يتحول التشكيل إلى صنم يعبد من دون الله، هذا الخطر اللي غالبا ما تبتلى به بعض التشكيلات، بحيث أوامر هذا التشكيل إذا تعارضت مع أوامر الدين يضرب أوامر الدين عرض الحائط. جه ثنياً أن تكون المضامين مضامين خيرة وصالحة. ثلاثة أن لا يكون الأمر والنهي نعم مطلقا، والطاعة مطلقة في تلك التشكيلات، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد أن لا يؤدي إلى التعصب، لأن هذا إذا أدى إلى التعصب يخلق مشكلة، الشيطان من هنا ينفث فيخيل لهذا الإنسان أنه الغيبة حرام بالنسبة لي أصحابه وأتباعه في هذا التشكيل، أما إذا خارج تشكيله خارج مجموعته لا، الغيبة مفعول جائز، الشيطان يشول له أن هذا من جماعتي حلال، حرام غيبته، لكن إذا من خارج الجماعة لا، هذا تجوز غيبته. وهكذا يعني التجري والتجاسر والتجاوز على حقوق الآخرين وحرماتهم تصبح مباحة إلا لهذا التشكيل، هذا نوع من التعصب. أو يتحمس لأفراد التشكيل ولو بدون كفاءة ويقدمهم على غيرهم الأكفاء، هذا تعصب، هذه من مشكلات التشكيلات. أو يتعصب للطالحين من جماعته ويقدمهم ويفضلهم على الصالحين من غيرهم. وبعد من مصائب التشكيلات الفرقة، يبدأ واحد يضرب الآخر، ولهذا الله طلب أن نكون أمة واحدة، كلما تقل التشكيلات كلما يكون المجتمع أقرب رحمة وأقوى لحمة. مضافا إلى ذلك، من المحاذير في التشكلات أو التشكيلات أن أحيانا تؤدي إلى قيادة بديلة فيصد عن القيادة الشرعية ويأخذ بالقيادة البديلة، هذا الذي ابتلي به الخوارج. الخوارج هم مجموعة من الشباب بالأساس قبل أن ينحرفوا، مجموعة من الشباب المؤمنين، هؤلاء كانوا متحمسين للإسلام والعمل الإسلامي، وكان يعبر عنهم أصحاب الجباه الشود لكثرة سجودهم عبادتهم. في الحديث الشريف الرسول لما أخبر عنهم في باب الملاحم قال: يحتقر أحدكم عبادته مع عبادتهم، يعني إذا يشوف عبادتهم يستصغر عبادته ويقول هؤلاء ما شاء الله ما أعظم عبادتهم، ثم يعقب يقول: ولكن يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني ما يدخل إلى القلب، ما الفائدة؟ يقتلهم خير الخلق من بعدي، وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. هؤلاء وضعوا أنفسهم ندا للإمام سلام الله عليه. وهكذا على هذا المنوال خذ التشكيلات الأخرى التي ابتلي بها الإسلام، ومن جملة هذه التشكيلات الخطيرة التي عانت ما عانت منها الأمة الإسلامية هو عبارة عن تشكيل الحزب الأموي الذي عاث في بلاد الإسلام فسادها. قد واحد يقول أن هناك أشخاصا نسمع بهم من ذرية أمية ولكنهم كانوا صلحاء، ليش لا؟ احنا الإنسان الصالح ما عندنا كره جثة معه، ما عندنا كره جثة معه. الإنسان الذي يعمل صالحا الحقيقة قيمة وانكرمة، والإنسان الذي يعمل طالحا كما أمر الله عز وجل نجتنبه، والإنسان اللي يخلط هذا مع هذا أيضا نأشر له، لأن القيم هي تفرض ذلك. يعني مثلا مروان السروجي رجل من ذرية مروان بن الحكم، لكن مع ذلك هذا يقول: يا بني هاشم بن عبد مناف إنني منكم بكل مكان، إن أكن من أمية غير أني لبريء منهم إلى الرحمن. مثلا أو سعد الخير الداخل على الإمام الباقر عليه السلام وهو يبكي، قال: الناس يعيروني أنا من بني أمية والحال أنا موالي لكم. قال: لا عليك منهم، ما عليك منهم، أنت منا أهل البيت. قال: أنا نازل من صلب أمية وأصير منكم، أنت وين؟ أنت الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، أنا منين نازل؟ قال: أنت منا ما عليك، أما سمعت قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني. زين، يوجد ما في إشكال، يعني عمر بن عبد العزيز بقطع النظر عن قضية أنه في منصب، هذا المنصب يوجد من هو أولى به، هذا موضوع ثاني، لكن الرجل أحسن صنعا حينما رفع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا يؤشر إلى ويشار إلى أن هذا عمل صالح وجيد. ولهذا المرحوم الشريف الرضي أعلى الله مقامه مدحه بأبيات، قال: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب، فلو أمكن الجزاء جزيتك، دير سمعان لا عدتك الغوادي. دير سمعان المنطقة اللي دفن بها عمر بن عبد العزيز في الشام اسمها دير سمعان، دير سمعان لا عدد كالغوادي، خير ميت من آل مروان ميتك. لاحظ هذا هو مقتضى الإنصاف. لكن النظام وخاصة النظام الأموي الذي في عهد يزيد ابن معاوية ارتكب من الجرائم الحقيقة ما جعل مختلف الطبقات تنتفض ضد هذا الرجل المتهتك الفاتك، ولكن فتح الباب على مصراعيه للنهضة ضد الظلم والفساد. الفاتح لهذا الباب هو سيد الشهداء الحسين عليه السلام. فما رأى الدين فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا شفك. يقول رحمه الله سيد جعفر الحلي في قصيدة: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، إلى أن يقول: قد أصبح الدين منه شاكيا سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى الشبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا شفكا. ولم يتوقف عند سفك الدم الطاهر وقتل الحسين عليه السلام والصفوة معه من أهل بيته وصحبه الكرام، إلى أن انجر الأمر إلى سوق بنات رسول الله سبايا يتهادونهم من مصر إلى مصر، وهذه ما لها سابقة. ولله حال بنات رسول الله، جيء بهن من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة نقلوهن إلى الشام. يقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رحمه الله، يقول: دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام، وما كان عندي خبر عن مقتله عليه السلام، ولكن رأيت المدينة معطلة، ورأيت ستور الزينة، ورأيت الناس في فرح وسرور، بعضهم يقول للآخر: أيامك عليك مباركة، ورأيت عندهم جواري يضربن بالدفوف فرحانين. قلت في نفسي: سبحان الله، لأهل الشام عيد لا نعرفه. أنا متعجب هالعجب، وإذا بعجب ثاني معاكس، أشوف شيخ إلى جنبي جالس وهو يبكي، ناس فرح وسرور ودق الطبول والتهاني، وهذا الرجل يبكي بكاء مرا. قلت له: يا شيخ، من أيهما أنا أشد عجبا، أمن فرحهم وسرورهم بغير عيد نعرفه، أم من بكائك رغم فرحهم؟ قال لي: أولا من أنت؟ افهمت خايف وعند سر يريد يبوح به. قلت له: أنا سهل الساعدي صاحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال لي انفجر رأسا، قال لي: يا سهل، لا تعجب لا من سرورهم ولا من بكائي، ولكن اعجب أن السماء لما لا تسقط على الأرض، والأرض لما لا تنخسف بأهلها. قلت له: ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قال لي: يا سهل، بعد قليل يؤتى برأس الحسين، عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه رؤوس أهله وأصحابه وضعون سبايا. قلت: ومن أين يأتون؟ فأشار إلى باب الساعات، فأقبلت وقفت قليلا، وإذا بالرايات يتلو بعضها بعضا، ثم نظرت وإذا بلواء منزوع السنان، وقد ورث عليه رأس أبي عبد الله. أيوا إماما، أيوا حسينا. ثم توالت الرؤوس الواحد بعد الآخر، ونظرت إلى حمول السبايا، وقعت عيني على زين العابدين علي بن الحسين أقبلت إليه مسلما عليه، عزيت بأبيه الحسين عليه السلام. وبعد ذلك قال لي، قلت له سيدي هل من حاجة أقضيها؟ قال لي يا سهل هل لديك ثوب خلق؟ قلت ما تصنع به؟ قال لي أضعه تحت الجامعة فإنها أكلت لحم عنقي. قال الراوي لما أوصلوهم باب الساعات أمر يزيد أن يرجلوهم، نزلوهم من الرواحل، ثم جيء بالحبال. وقد حكي عن الإمام السجاد أنه قال كان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب. خويا بس هاي ما كانت على البال، أدخل مجلسه وبزنود الأحبال، راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم. بعد مشهد آخر أشد إيلاما، نظرت وقد جيء ببنات رسول الله، وقعت عيني على إحدى البنيات وهي تستر وجهها بيديها. الله الله، عز عليك سيدي يا فرج الله. صعب علينا هذا، ولكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. دنوت إليها قلت لها مولاتي من أنت؟ عظم الله لك الأجر. قالت أولا من أنت؟ قلت أنا سهل الساعد صاحب جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت وأنا سكينة يتيمة الحسين. يا